ولذلك يقول أهل العلم: أيها الإنسان، على ماذا تتكبر؟ خرج من مخرج البول مرتين، من مخرج بول أبيك ثم من مخرج بول أمك. ماذا أنت؟ ماذا تكون أيها الإنسان؟ أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، وأنت الآن تحمل العذرة، على ماذا تتكبر؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدر. يعني الله تبارك وتعالى يبين لنا حقيقة الإنسان، هذا الذي يرى نفسه فوق، أنا ربكم الأعلى، أنا وأنا وأنا وأنا، من أنت؟ أنت من نطفة ثم إلى حفرة، من أنت؟ من أنت؟ لا حول ولا قوة. اليوم قوي تقوم من النوم وإذا لا تحرك أطرافك، شلل صارت عنده، سكتة أو جلطة أو كذا وهو نائم، قام صار ما هو هذا الإنسان؟ هذا لا شيء، لا شيء هذا الإنسان حتى يرى نفسه.